لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. المسألة الأولى التي تكلمنا فيها في طلب الولاية، لأن يوسف طلب أن يولى. المسألة الثانية وهي تولي الولايات للكفار، فهل يجوز للمسلم أن يعمل للكفار أو الظلمة في الوظائف التي تستلزم ممارسة بعض الظلم وربما الكفر لمراعاة المصلحة؟ فنقول إن الاستدلال بقصة يوسف على ذلك فيه نظر لعدة وجوه. هو الحقيقة إن الكلام الذي سنذكره مداره على يعني مشروعية اعتبار المصلحة، ولكن أي مصلحة؟ كيف توزن المصلحة؟ لأن البعض في ذلك يدعي المصلحة في أن يقول الكفر وأن يعمل بالكفر وأن يعمل بأنواع الظلم، وهو في ذلك يتكلم عن المصلحة. فإحنا بنمنع من ذلك من هذه الوجوه الآتية: هل يوسف تولى ولاية كفرية؟ علشان احنا لما نقول ان الكفر هو اعظم المفاسد وان التوحيد هو اعظم المصالح، يبقى ما ينفعش ان احنا نجيب مصلحة تانية سياسية على سبيل المثال، اقتصادية على سبيل المثال، اجتماعية، وضع جاه ومنزلة سوف يسهل كثيرا من المصالح في سبيل ان واحد يعمل كفر. هي دي القضية، رعاية المصلحة امر معتبر، بس لابد ان توزن المصالح بميزان الايه؟ الشريعة. هذه هي القضية، وده اللي بيختلف فيه المنهج السلفي عن غيره من المناهج، لان كل الناس بتتكلم عن المصلحة، حتى الكفرة بيراعوا ميزان الايه؟ المصلحة والمفسدة، بس المصلحة بتاعتهم غير المصلحة بتاعتنا، والمفسدة عندهم غير المفسدة عندنا. ولذلك هذه القضية لا يوجد من ينكرها غير المجانين او غير العقلاء. لو جينا هنقول ايه وصف خفيف شوية، ان يقول لا مفيش حاجة اسمها مصلحة ومفسدة، حياتنا كلها مبنية على ذلك. لكن احنا لازم نشوف ميزان المصلحة والمفسدة ده. بناء على ذلك لو حطينا الكفر اعظم مفسدة، يبقى ما ينفعش ان احنا نقول ايه؟ ان احنا هنقول هعمل الكفر عشان ايه؟ مصلحة معينة تانية، او عشان ادفع مفسدة تانية. ازاي وانت ارتكبت اعظم ايه؟ مفسدة. يعني في ناس يقولوا انا يقولوا كلام كفر كتير، يقولوا ان النصارى مش كفار، الحرية الجنسية ماشي، احنا موافقين على الحرية الجنسية، حرية الفواحش الشذوذ ده ليكوا حق، ويعمل لهم خطبة عصماء في ان انتوا ليكوا ايه؟ في ليكوا حق. مثلا يجي بدع عقائدية خطيرة مثلا زي التشيع مثلا، يقول لا الشيعة دول صح ما فهمش مشكلة، علشان ايه؟ علشان يحقق مثلا اصواتهم في الانتخابات، يروح للشواذ مثلا يقول لهم انت ليكوا حق عشان ينتخبوه، يقول لك مصلحة. واحد يقول مثلا يهود ونصارى مش كفار، علشان ايه؟ عشان نعدي امورنا. ما هو انت في الحقيقة احنا انت بتعدي، ممكن ان تمرر امورك بالتعايش من غير ما ترتكب الايه؟ الكفر. فيوم يجوا يحتجوا بقصة ايه؟ يوسف، ان يوسف تولى ايه؟ ولاية عند ناس كفار وحكم، فقصدهم يعني ان احنا هنحكم بغير ما انزل الله، عشان يوسف حكم بغير ما انزل الله، وهيقولهم ان احنا القضية عندنا نراعي المصلحة، حتى ولو اقتضى ذلك نقول مثلا العلمانية جايزة، العلمانية مشروعة ولا تخالف الاسلام. ده فقه موجود عند البعض، فقه اعرج طبعا مش فقه اسلام. فاحنا بنرد بقى في اللي جاي ده على اللي بيقولوا ان يوسف تولى ولاية ايه؟ كفرية. وحنفصل في الاخر في مسألة الولاية التي فيها مظالم، ان هي دي اللي فيها احتمال الايه؟ الموازنة، ان انا هتولى ولاية فيها ظلم، بس هدفع ظلم ايه؟ اشد منه. وهذه المسألة من اهم مسائل السياسة الشرعية، ويغفل عنها الكثيرون وينحرفوا فيها. فالبعض قد يجعل كل ولاية كفر، حتى ولو كانت عمل ليس ايه؟ ليس كفريا، لان في ولايات ليست متعلقة بالكفر. يعني قضية الحكم بغير ما انزل الله ده في جوانب محددة، في ولاية زي اللي هي تولاها سيدنا يوسف دي رعاية مصلحة ايه؟ اقتصادية، تدبير امور المملكة في الخزائن، قال اجعلني على خزائن الارض. يبقى هو طلب زي بالظبط كده وزير اقتصاد او التخطيط او المالية، وليس انه تولى ولاية القضاء على سبيل المثال. بل سيدنا يوسف لما جه يتحاكم مع اخوته على امر السارق لم يعني ياخذهم في ايه؟ في دين الملك، في شريعة الملك، بل تحايل لكي يردهم إلى شريعة يعقوب عليه السلام. فهنبين الفروق بقى في هذه المسألة المهمة. فبنقول فيه يعني هم بيحتجوا بيها على أن احنا هنتولى ولاية فيها فعل كفر وقول كفر، بأن سيدنا يوسف حكم بغير ما أنزل الله. فهنقول لا، اولا فيه نظر لوجوه. الاول ان ذلك واقعة عين محتملة، اذ يحتمل ان يكون الملك قد اسلم على يد يوسف عليه السلام، ذكره مجاهد يؤيده ان الله لم يصفه في كل المواضع بفرعون. مش احنا ربنا ذكر القصة كلها فيها وقال الملك، ولم يقل وقال ايه؟ فرعون. فرعون ده في الحقيقة لقب وليس ايه؟ اسم. معلوم أن فرعون لقب لكل من ملك مصر كافرا، ويؤيده أيضا أن الكلام بحضرته بالثناء على الله عز وجل بأنه الرب الغفور الرحيم، وذكر تنزيهه عز وجل مثل قول النسوة حاش لله، وقول امرأة العزيز إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، كل هذا ده الكلام ده بيتقال قدامه وما بيه ما بينكرش، ما بيقول لهمش ازاي ده ولك رب غيري، ما بيقولش انا ربكم الاعلى، ولا ان هو استنكف من ذلك. اولا سيدنا يوسف فعلا كان في وسط الطبقة الحاكمة، ودعوته الى الله دعوته الى رزل واضحة الاثار بنص القرآن، يعني ان هو قال عز وجل ولا قد جاءكم يوسف بالبينات. ففي لا معظمهم كان في شك، لكن لا يمنع ان يكون البعض ايه؟ اسلم وتاثر. ولذلك الالفاظ المذكوره دي كلها تدل ان في حد بيتكلم عن ربنا صح في الايه؟ في الوسط ده. وقارن بين كلام فرعون، بنقول كل هذا يؤيد القول الإسلامي، قارن بين كلام فرعون لموسى وعقائد الفراعنة المنقولة والمنحوتة على معابدهم، حتى اللي قالوا عنه ان هو بتاع التوحيد توت عنخ آمون، لكن حقيقة انه مش موحد، ده مشرك، لانه يعبد الايه الشمس. فالفراعنة كل اللي بينقلوه ما عندهمش ذكر الله، ذكر الاله الخالق الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع. العقائد المنقولة والمنحوتة على معابدهم تجد فرقا كبيرا جدا بين هذا الملك وبين الفراعنة. ويؤيده أيضا أنه قال عن يوسف استخلصه لنفسي، ثم قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة، ثم هو مطيع له فيما يطلبه منه، فاحتمال إسلامه احتمال قوي. وعلى أي حال فوقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. ما ينفعش ساعتها تقول إن سيدنا يوسف كان يطبق الكفر، لأن ممكن يكون الرجل إيه أسلم. وأما قوله ما كان قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكمه وشرعه كما سيأتي، فلا يلزم منه كفر الملك. ليه؟ اللي هي المسألة الثانية بقى، إن الملك لم يكن مطالبا بشريعة يعقوب. طبعا ما كانش فيه توراة، مش كده؟ لم يكن هناك إيه؟ توراة ولا أي كتاب شامل. دعوة الأنبياء كانت تتركز على التوحيد وإصلاح القلوب والعبادة، إقامة الصلاة والزكاة ونحو ذلك، لغاية ما نزلت الشرائع التفصيلية. أول كتاب متضمن شرائع تفصيلية كان ليه؟ التوراة، وبعد ذلك القرآن. يعني حتى الإنجيل والزبور ليسوا فيهم شرائع تفصيلية، الاثنين دول مبنيين على التوراة في الشرائع التفصيلية. التشابه دائما ما بين القرآن وإيه؟ والتوراة، كما قال الله عز وجل عن مؤمن الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إن يا قومنا فتولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ليه ما قالوش من بعد عيسى؟ مع أن عيسى مشهور قطعا ويقينا، أو بعد داود بعد سليمان. لا، لأن التشابه ما بين التوراة وبين القرآن. يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أحكام قليلة، سيدنا عيسى قال إيه؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ولذلك الإنجيل مش متضمن لجملة من الأحكام، بل هو تعديل لبعض أحكام التوراة، بيان لبعض الاختلاف، والأمر متروك للشريعة الكاملة الشاملة التي تأتي بعد. الوجه الثاني أن شرع يوسف عليه السلام لم يكن شريعة عامة تلزم جميع الناس في زمنه، وإنما هو ملزم بها مع أبناء يعقوب، وإنما كانت دعوته لأهل مصر إلى التوحيد والإيمان، ولا دليل على ولود شريعة ملزمة لهم أرسل بها يوسف عليه السلام إليهم وكانت لازمة لهم فردوها ولم يعملوا بها. يبقى لا يتم الاستدلال بجواز تولي الولايات للكفرة والظلمة وممارسة الظلم فضلا عن الكفر إلا بإثبات ذلك، وإثبات أن يوسف بعد ردهم للشريعة ظل يطبق فيهم شرعتهم الباطلة المخالفة لشرع الله. لا، واضح جدا أن القرآن في قضية الشرعة التي كان عليها الملك أن سيدنا يوسف لم يتعرض لها بالإلغاء ولا بالإنكار، وإنما يعني كاد الله له ليأخذ أخاه في شريعة يعقوب. لأن قالوا إيه؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني هم اللي يعني ان السارق يصبح مملوك عند الذي سرق منه، ده كان عندهم في شريعتهم. إذن ما كانش في شريعة ملزمة، ولو في حاجة بذلك يبقى لا يمنع من هذا الباب. ما حدش يقول يعني لو في حاجة لا تلزمهم، لكن الكلام ده مش حاصل في الإسلام. الوجه الثالث أن الاستدلال بقصة يوسف في هذه المسألة مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ودي حقيقة. فلو سلمنا أن يوسف عليه السلام كان يباشر مخالفة الشرع والظلم وحاشاه من ذلك، ونحن بحمد الله لا نسلم بذلك ولا نقره، لما بيقول لو ثبت لما كان فيه حجة، لأن شرعنا ورد بخلاف ذلك في مواطن مختلفة، من ذلك قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى كل إثم عدوان لا يجوز للمسلم أن يعاون عليه. الركون إلى الظلمة هو الرضا والمتابعة، المشاركة في ظلمهم ومعاونتهم عليه. وقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا خازنا ولا جابيا. فمنع من هذه الوظائف، اشمعنى الوظائف دي؟ لما تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة الحرام. يقول لك أنا عبد المأمور، يضربك ويعذبك ويحبسك ويقول لك أنا إيه، أنا بنفذ الأوامر، صد عن سبيل الله ويقول أنا إيه، أنا بنفذ الأوامر. هي دي قضية خطيرة. فالأمراء المسلمين اللي عندهم تأخير للصلاة عن وقتها وتقريب شرار الناس، لما واحد يتولى لهم ولاية العرافة عريف ان هو بيعرفهم اللي تحتيهم عشان يسيروا فيه بسيرة الايه الظلمة، شرطيا خازنا جابيا، بيطبق الامور اللي فيها ايه ظلم، اخذ اموال، صرف اموال في غير وجهها، مش هيعرف يتخلص. فمنع من هذه الوظائف لما تشمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام، وامتناع السلف من تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة كثير مشهور مذكور في فضائلهم. فشرعنا ينهى عن الإعانة للظالم فضلا عن مباشرة شيء من ذلك. الوجه الرابع أن الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة باقية للأحمر والأسود، والكفار مخاطبون بفروعها على الصحيح من أقوال العلماء، فلا يسع أحدا الخروج على شيء منها، وهي شريعة شاملة لكل الأمور والمسائل، فلا يوجد أمر في دين أو دنيا يخرج عن حكم من أحكامها بخلاف ما سبقها من شرائع الأنبياء السابقين. فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي المعين أن يخرج عليها، لأنه في شريعة تانية ولم تكن شرائعهم شاملة لكل الأحكام، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فليس هناك ما يدل على أن يوسف عليه السلام كان ملزما أن يحكم في أهل مصر بشريعة يعقوب أو غيرها، وليس هناك ما يدل على أن عمل يوسف على خزائن الأرض يتضمن مخالفة لشريعة يعقوب أو يوسف عليهما الصلاة والسلام، وليس هناك ما يدل على أن أهل مصر في ذلك الوقت كانوا مكلفين بفروع شريعة إلهية زيادة على ما أمروا به من توحيد الله وعبادته. يعني الشرائع السابقة على شريعة الإسلام كان يمكن أن تتعدد، ولا يلزم بها إلا من أرسل إليهم الرسول. أما التوحيد فلازم للجميع. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار التوحيد والشريعة كلاهما لازما، الأصول والفروع. لهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام على هذه المسألة أصلا، ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي أنه بقي في ملكه على مملكة الحبشة بعد إسلامه مع بقائهم على دينهم وشريعتهم، وذلك لأنه ليس هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل الشريعة للنجاشي خلال مدة حكمه. فمعلوم أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن أحكام الشريعة التفصيلية إنما نزلت في المدينة بعد الهجرة، ولم يبلغ المسلمين في الحبشة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن تفاصيل الشريعة إلا في السنة السابعة من الهجرة، حين قدم جعفر ومن معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. وأولى وأولى أن لا يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية حتى يلزمه العمل بها، فإن العمل يجب مع التمكن من العلم والقدرة على العمل. فإذا لم يتمكن من العلم أو كان عاجزا عن العمل لم تجب عليه، والله المستعان. دي نقطة احنا بنقول بيها في قضية السيادة الشرعية. إذا تولى أحد ولاية وهو لا يقدر على أن يقيم الشرع فيها، على لا يقدر على أجزاء من الشريعة، يسقط عنه ما عجز عنه، ولا يلزمه أن يتخلى عن الولاية. إحنا عندنا جزء واحد بيطبق الشرع، واحد ما بيطبقش الشرع، واحد بيطبق مخالفة الشرع. أنه واحد اللي يلزمه أن يمشي؟ التالت اللي هو بيطبق إيه؟ اللي بيعين على مخالفة الشرع، سواء كانت كفر ولا إيه؟ ولا ظلم. بس الظلم هتدخل في موازنات الكفر، مفيش أسوأ من الإيه؟ من الكفر. في قضية التدريج لو تتذكروا إحنا بنقول إيه في قضية التدريج في تطبيق الشريعة؟ احنا بنقول تدريج مبني على مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يعني بنقول ان امتى ينفع نتدرج في احكام الشريعة، ما انت هنطبق اجزاء ونسيب اجزاء، لما نكون لو حصل على سبيل المثال اقامة الحدود، لو هيترتب على اقامة الحدود فساد يزيد على إضاعتها، الشرع قد أتى بأن لا يطبق الحد في هذه الحالة. مش الشرع ورد الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو. ليه؟ لأنه لو اتقطعت إيده ممكن إيه، أو الناس شافت اللي بيسرق بتقطع إيده يلحق بالإيه؟ بالكفار، اللي ممكن إيه؟ الموضوع يبقى فوضى عندهم في موضوع الأموال. فلأجل دفع هذه المفسدة لم يقم حد للسرقة، وكذلك لم يرجو النبي صلى الله عليه وسلم الزانية رغم تأكد زناها بالاعتراف من أجل وجود حمل في بطنها، لو رجمها سيحصل هناك مفسدة قتل هذا الجنين. طب لما وضعته برضه لم يقم عليه يقيم عليه حد من اجل ارضاعي، لما زالت المفاسد في هذا اقام عليها الايه الحد. بعد ما فطمته فضل التربيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفعه الى رجل من الانصار او من المسلمين فقام بشانه عشان يتولى تربيته. اما قبل ذلك فهناك ايه، فهناك يعني مفسده من اجلها امتنع اقامه الحد. وكذلك عمر رضي الله عنه منع من إقامة الحد على سراق سرقوا لجوعهم. دي في الحقيقة من باب استيفاء شروط الحدود. ان انت ممكن تقول لي ايه؟ ان احنا هنا في الزمن في ما زمن مجاعة، فلو الناس سرقت عشان جعانة يبقى ايه؟ لا يجوز ان يقام عليها الايه؟ حد السرقة. وفي حاجة تانية، ان ممكن نقول في اقامة الحدود شروط قد لا توجد في بسبب انتشار الفساد. يعني على سبيل المثال الزنا لابد من شهود 4 عدول يشهدون انهم شهدوا ايه؟ فرجا في فرج، مش كده؟ طب لما تبص تلاقي التحريات اللي بتتعمل النهاردة تصلح ان تكون شهود؟ الناس اللي بيروحهم واقفين جنب المحكمة الشهادة بايه؟ كانت زمان ايامينها ب10 جنيه، دلوقتي ممكن بايه؟ ب100 مثلا. الشهود بهذه الطريقة القاضي يقدر يعتمد على مع انتشار فساد الذمن وانتشار الفسوق وانتشار ترك العبادات الواجبة زي الصيام والصلاة، هل يمكن أن يعتمد القاضي على ذلك في إقامة الحدود؟ ده في الحقيقة مسألة تانية غير المسألتين اللي فاتوا، مسألة القدرة والعجز اللي زي النجاشي بالضبط كده، انه كان غير متمكن من العلم ولو علم لما تركوه يقيم الشريعة. فنقول له لا، يسيب الولاية دي عشان يركبوه هم بقى ويذلوه؟ نقول له لا، انت عاجز وانت هتتركهم يتحكموا في اللي بيحكموا بيه، بس انت مش هتحكم بنفسك وانت عاجز عن ذلك. او في مفسدة اعظم زي ما ابن تيمية رحمه الله بيقول: والاصل ان هذه الحدود والحقوق تقام على أحسن الوجوه، فما أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى 2، وإذا أمكن إقامتها بعدد ومن غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، فإن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو غاية في الأهمية في هذا الباب. يعني لو الناس على سبيل المثال هيقولهم احنا هنطبق حاجة من الشريعة مثلا الجزية، وهترتب على ذلك ان العالم كله هيجتمع لاحتلال هذه البلد علشان ما يخلوش تطبق الايه؟ الجزيه، وانت ما عندكش امكانيه ان انت ايه؟ تحاربهم، ولا عندك القوه العسكريه التي تدفع بها عن البلد اذا اجتمع عليك القوى العالميه. يبقى انت في هذه الحاله غير قادر على تطبيق هذا الأمر، وهتنتقل إلى أمر آخر، نوع آخر من العهود مع الكفار فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله أول مراحل المدينة طبق الجزية، ما نزلتش عليه. ليه ما نزلتش عليه؟ مع أن كان الأمر ده موجود معروف عند الأمم، ده قضية الجزية دي كانت موجودة. مش رسول قال: قولوا لا إله كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية؟ لا إله إلا الله. قالوا: نعطيك 10 أمثالها. فقال: لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل السياسة الشرعية بيتعامل بمقتضى المصلحة والمفسدة. عايزين نعرف المصلحة والمفسدة من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام، مش من خلال دماغتنا احنا، وان الناس تقعد ترتب مصالح ومفاسد من عندها. لكن هذا الباب في بعض الناس زي ما بيقول كده لا يراعي المصلحة والمفسدة، ويقول اذا انتم ما طبقتوش الجزية تبقوا كفار، اذا انتم ما لزمتوش النصارى والكفار اللي في بلدكم بالجزية تبقى انتوا كفار، وتبقى انتوا ايه؟ تحكموا بغير ما انزل الله، تركتم الشريعة. فبنقول لا، ده الشرع اتى في هذه الابواب بسياسة متعددة، في عهد مطلق وفي عهد مؤقت وفي أمان وفي جزية، ليس فقط أو عقد ذمة، ليس فقط هذا هو الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، بل أول ما راح المدينة عمل عقد مطلق مع اليهود، والمشركين اللي كانوا في المدينة كانوا داخلين في العهد. اللي يقرأ وثيقة المدينة يجد ان كان فيه تكليفات او عهود متفق عليها مع مشركين في المدينة، لان مش كل الاوس والخزرج دخلوا في الايه في الاسلام. عبد الله بن ابي بن سلول دخل في الاسلام امتى؟ بعد غزوة بدر. يعني طب ووثيقة المدينة الصلح مع قبائل اليهود وترتيب اوضاع المدينة كدولة كان امتى؟ فاول الهجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه من المسلمين والمشركين وأهل الكتاب فسلم عليهم، حديث صحيح، وهو اللي ورد فيها قصة عبد الله بن أبي لقد آذان ريح حمارك فمن جاءك من فكلمه بهذا الكلام، وما ومن لم يأتك فلا تؤذنا به في مجالسنا. ده كان الكلام ده قبل ما ايه؟ قبل ما يسلم. وزي ما قلنا ان كان في المشركين كانوا متفق على انهم لا يؤون يعني مالا ولا نفسا لقريش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في السياسة الشرعية ما كانش بيخش في صدام مع كل الاعداء، أمن الجانب الداخلي في المدينة بما في ذلك المشركين، بس واتفق معهم ان هم مش هيحموا حد من ايه؟ من قريش. واليهود في عهد بيننا وبينهم ركز على مين؟ على قريش، ما حاربش الروم ولا الفرس ولا المشركين اللي في المدينة، انما حارب قريش فقط. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جه يحارب اليهود اللي نقضوا العهود واحد واحد، ما ينفعش ان انا اذعر علي العالم اجمعهم علي ضدي واخش في صراع مع كل الموجودين، لا، ده لابد ان يكون في رعاية للمصلحة الشرعية التي تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده قلنا ان مثل هذه الامور لابد ان يعني التدرج هيبقى مبني على مراعاة القدرة والعجز زي النجاشي، مراعاة المصلحة والمفسدة زي الأدلة التي ذكرناها في الشريعة في عدم إقامة الحدود لوجود إذا ولد فيها مفاسد، وده ممكن إن هو يتقال إن المسلمين يعجزون، بس المهم إن إحنا يكون عندنا همة وغرض في إقامة الإيه؟ الشريعة، وإن أنا تبقى القضية بالنسبة لي فعلا لازم أعلم ان هترتب عليها مفسدة على عموم المسلمين عشان اقول انا هعطل وحلن اقيم الحدود في هذه الاحوال. والنقطة الثالثة في التدرج قضية استيفاء الشروط الشرعية في اقامة الحدود. ادي الثلاث محاور في قضية التدرج. مش التدرج زي البعض يقول لك خلينا عم كمان 50 سنة، التاني يقول لك كمان ايه 20 سنة، هو انت هتبنيها على ايه؟ طب اشمعنى؟ طبعا قال لك 100 يا سيدي. العبره تكون بايه؟ بضوابط اللي احنا اتكلمنا عنها، ومجرد ما تزول المفسده خلاص نطبق ما شرع الله عز وجل لنا، بمجرد ما نقدر نطبق ما شرع الله عز وجل لنا. واحد، التدرج المبني على مراعاه القدره والعجز. نمره 2، مراعاة المصلحة والمفسدة. نمرة 3، استيفاء الشروط الشرعية. لما يكون في تدرج مبني على ذلك يبقى ده مشروع. عشان كده لما جينا في الدستور الأخير وقلنا ان الدستور ده بعد ما وضعت فيه مواد الإلزام بالشريعة والأحكام المحكمة الدستورية اللي فيها الإلزام بالشريعة بأنها المصدر الرئيسي للتشريع، الذي لا يجوز أن يخالفه غيره، وهم بيقولوا أنه يجب أن تعدل القوانين المخالفة للشريعة بما بالتدرج المراعي لمصلحة البلاد، والذي يراعي البحث في الخيارات الفقهية لما يراعي مصلحة البلاد. حكم سنة 85 بيرتب على ذلك، وذلك الحكم ده فعلا فيه نفس شرعي قوي. أما عن حكم المسألة فلا بد من التفصيل. يعني حكم مسألة، احنا قلنا قصة يوسف ما ينفعش يستدل بها ايه في الباب ده للاحتمالات التي ذكرنا. اما عن حكم المسألة فلا بد من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه. فالوظائف التي تتضمن إقامة الكفر والباطل كالإمامة، الوظيفة العامة، مع لزوم إقامة أنظمتهم الكفرية، هيقولوا أنت اللي تحكم. لو هو على سبيل المثال هيتولى الملك والرئاسة وهم اللي هيتولوا، مش هو اللي هيطبق، يبقى ده ليس إيه؟ ليس داخل في هذه المسألة. وكذا قيادة الجيوش، بل مجرد المشاركة فيها. عشان كده البعض بيسألنا الجنسية في بلاد الكفر، انت ولادك وانت ربما بيكون عندهم تجنيد هتشترك في الايه؟ في الجيوش، والجيوش دي احيانا بتقاتل مسلمين، هتعمل ايه ساعتها؟ فاحنا قلنا المشاركة فقط في جيوش تقاتل من أجل إعلاء الكفر والشرك بالله والإعانة على ذلك، كل هذا من أعظم المحرمات، بل هي من الموالات التي حكم الله على أصحابها بالكفر. فقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. وقال هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني الكفار وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. متمكن من إقامة الدين، يعني عشان تعيش في بلاد الكفار لازم تكون قادر على إقامة الدين اللي يتضمن البراءة من الشرك، اللي بيتضمن إقامة العبادات الواجبة. ما تقوليش ده بيشغلوني عشان أشتغل مش هعرف أصلي، مش هعرف أصوم، مش هعرف أترك المحرمات، لازم هبيع خنزير، لازم هستعمل الربا، لازم هوصلهم الى اماكن الدعارة والخمرات ونحو ذلك. يعني انت يبقى انت ما انتش قادر على اقامة الدين. لا، اللي انت ينفع تقعد هناك لما تكون عندك حاجة مستقلة او عمل انت بتعمل فيه تقدر فيه على اقامة الواجبات وترك المحرمات. اذا انت كده يبقى ايه؟ يا خلاص يجوز لك ذلك. بل البلاد اللي فيها فساد وظلم، الشوكاني بيتكلم فيها على ذلك ايضا، ان شريعة الهجرة ليست خاصة ببلاد الكفار، بل بكل بلد ظهرت فيه منكرات الشريعة. امتى تقعد؟ لو في مصلحة من بقائك للانكار عليهم او انقاذ مسلم من هلكة، وانت تكون في نفسك قادر على ايه؟ على اقامة الدين. طب اللي هيقود الجيوش الكافرة بل يشارك فيها زي بالضبط كده أيام الحرب على أفغانستان، كان في فتاوى باطلة من يوسف القرضاوي وغيره ممن يقول للمسلمين بجواز الاشتراك في الجيش الأمريكي وهو يقاتل بلدا مسلما. طبعا ده كلام من ابطل الباطل. يعني ده انتم لو حد مع في الجيش الاسرائيلي هتكفروه، وده الصح فعلا. لو واحد قاتل في الجيش الإسرائيلي محاربا للمسلمين، للفلسطينيين، للمصريين، للسوريين، لللبنانيين، يقاتل في صف هؤلاء اليهود يبقى كافر. طب اشمعنى انتم، ولا عشان حماس هي اللي موجودة هنا وطالبان اللي موجودة هناك؟ ما ينفع الكلام ده، مفيش ضابط شرعي عشان تقول لي ان ده جائز، بس يعني مش كمان مش معصية بس، لا ده انت بتقول ايه يجوز، انت هتقتل المسلمين، ده انت هتقصف بلد برجالها ونسائها واطفالها، وبعدين انت بتحارب بلد مسلم. عن ابن عباس ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه البخاري. وروى ابن جرير بسنده عن عكرمة في هذه الآية قال نزلت في قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة بن الأسود وقيس ابن الوليد ابن المغيرة وأبي العاص ابن منبه ابن الحجاج وعلي ابن أمية ابن خلف. شايفت كل دول شباب، ولاد مين؟ ولاد رؤوس الكفر، أمية ابن خلف، الوليد ابن المغيرة، منبه ابن الحجاج، زمعة ابن الأسود، دول كانوا رؤوس الكفر. فأولادهم قال لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان ابن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب كارهين. الشبان دول خرجوا، هم مش عايزين يخرجوا، بالعكس هم بيحبوا الإسلام أكتر، كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الإسلام. رجعوا عن الإسلام بإيه؟ بقتالهم في صف المشركين، وهم هؤلاء الذين سميناهم. وعن السدي في الآية قال لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وابن أخيك، فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يبقى اللي أسر منهم أخذ من ماله، ولو كان مسلم معصوم المال ما كانش اتاخد منه من غير إيه؟ رضا من نفسه. ولو كانوا معصوم الدم لما قتلوا أثناء المعركة. فوضح بما ذكرنا حكم من زعم الإسلام ثم خرج في صفوف الكافرين مقاتلا للمسلمين، فحكم المشركين يجري عليه في جميع الأحوال. وهكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين، وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعذر صاحبه، لأن في فرق بين الإكراه والكراهية. الإكراه لازم حد بيهددك يقول لك غصب عني، غصب عنك، يعني حد مسك لك مسدس يقول لك إيه ضغطوا عليها لغاية ما طلقت مراتي، بس أنا كنت مش عايز أطلقها بس أرغموني. أرغموك إزاي يعني؟ كانوا مسكين لك سكينة، كانوا هكتفوك وقالك مش هنفكك إلا لما تطلقها، ولا الضغط المعنوي ده أنت بهدلتها، ده أنت عملت فيها، لازم تطلقها دلوقتي. هي طالق خلاص، يبقى هي طالق. أنت ما أنتش أنت كاره لطلاقها، لكن أنت إيه؟ مش مكره. واحد يقول لك والله ما كنت عايز أطلقها. أيوه مش عايز تطلقها، وبعدين طلقتها ليه؟ خلاص أنت إيه؟ فعلت ذلك وأنت كاره، غير فعلت فعلت ذلك وأنت إيه؟ مكره. آه والظاهر في سياق الآية وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول أن حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضا. البعض بيقول إن هم هيبقوا كفار في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فممكن يكون عندهم الإيمان ينفعهم عند الله، لأن بنقول للظاهر أن حكم الكفر أيضا هم في الآخرة كفار، لأن الله قد حكم أن لهم جهنم وساءت مصيرا ولم يدل على خروجهم منها، بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية لأهل الشرك ولو كانوا آباءهم أو أهليهم. طب في زماننا بقى هنحكم بالكفر على كل جندي في الجيش الأمريكي مثلا أو الجيش الروسي في زماننا ده؟ وكذلك يعني انتشار الجهل ده الحكم الشرعي إن هذا الخروج في الجيوش الكافرة المعلنة بكفرها، احنا بقول كل كلمة كده، كفار معلنين بكفرهم بيقولوا عن نفسهم ان هم ايه كفار، بخلاف نوع تاني بيقول لك انا مسلم وهو منافق في الحقيقة. ماشي، ده هيفرق في الحكم الشرعي، لكن بنتكلم على الحكم اللي معلن بالكفر من جهة النوع، هذا الفعل كفر، الخروج في حرب ضد الإسلام. طب لو كانوا في حرب ضد كفار تانيين لا يلزم من ذلك تكفيرهم، محرم. زي لسه أخ بيتكلم معايا عن إن المسلمين اللي في روسيا وما حولها بيسألوا عن أبائهم الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، دول كفار ولا إيه ولا مسلمين؟ هم في الحقيقة في جهتين، الجهة الأولى إن دي كانت حرب ضد إيه، ضد النازية، ماشي كده، ويحاربوا دفاع عن أرضهم ووطنهم ونحو ذلك، ده أمر لا يجوز للمسلم أن يشترك فيه، ولكن لا يخرجه ذلك من الملة. هنتكلم على حرب ضد الإيه، الإسلام. الآيات نزلت فين؟ في مشركين حاربوا، في ناس حاربوا ضد الإسلام وناس مسلمين دخلوا معاهم، وتبقى بعد كده مسألة العذر بالجهل أو التأويل أو الإكراه. لو في إكراه يعني يا نقتلك يا تخرج معانا، ما ينفعش الكلام ده مع مسلمين، اقتلوني ومش محارب. لكن ينفع مع إيه؟ يا نقتلك يا تخرج تحارب معانا النازي، لا ماشي، يبقى أنا معذور إن أنا هترك الواجب علي إن أنا ما اشتركش معاكم في حاجة، بس أنا مش حقت المسلم، يعني لا يصح الإكراه على قتل مسلم، لكن يصح الإكراه على قتل كافر. معانا كده؟ يبقى أنقذ نفسنا ولو قتلت إيه كافرا، بس ما يكونش معاهد، مش معصوم. أيوه بالظبط، غير معصوم. ما هو يكثرون سوادهم، دي يكثرون سواد المشركين تدل على انها شامله لهذا الباب. ها هو ايه؟ ما احنا بنتكلمش على المعين دلوقتي، بنتكلم على حكم المساله عشان المسلم يتعامل بها في اذا عرف الحكم العام. يبقى انا في الحاله دي هيعمل ولا مش هيعمل؟ ظاهر يا شيخنا، ظاهر الايه الناس اللي خرجت ان هم جاهل، ده ظاهر الكلام ولا مش ده الظاهر؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قصادهم، ده رايحين يحاربوا النبي، ده رايحين يحاربوا الرسول، مش متصور الجهل في ذلك. الجهل متصور في ان دول متطرفين، مش كده؟ دول مضحوك عليهم، دول جماعات ارهابيه، ماشي، ده ممكن يبقى ما يعرفش الموضوع ده، لكن مش متصور في واحد يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا. يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال ابن عباس: ذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى، قالوا إيه؟ يظاهرون عليكم عدوكم، ده سبب القتال، واللي سبب والآيات نزلت تؤكد صحة هذا القول. قالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم لذلك؟ فكانوا فئتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفرقتين عن شيء، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الشاهد منها قول المؤمنين: فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. يبقى اللي بيظاهر عليك عدوك المعلن العداوة اللي ما بيستترش بشيء، يبقى ذا لا وجه إلا أنه هو الذي نزل فيه: ودوا لو تكفرون كما إيه؟ كما كفروا. نزلت الآيات بموافقة هذه الطائفة من المؤمنين اللي بيقولوا اقتلوهم لقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وهذا أقرب ما قيل في تفسير الآية موافقا لسياقها، كما قال ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر الاختلاف في من هم المقصودون بهذه الآية، فقال: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا على الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وفي قول الله: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، أوضح دليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة. إن في قول تاني يقول: أدي نزل في عبد الله بن أبي بن سلوكي، طب هيهاجر إزاي؟ طب نقطة تانية، ده بيقول على قوم ارتدوا، هم لو كانوا صرحوا بالردة وقالوا رجعنا مشركين كانوا سموا منافقين، أو كان الصحابة هيختلفوا فيهم؟ مش هيختلفوا في ناس قالوا احنا ايه؟ احنا كفار، احنا المشركين. إذن كلمة ارتدوا من كلام ابن جرير دي ارتدوا بمظاهرة عدو المسلمين على المسلمين. يبقى مظاهرة العدو، عدو المسلمين بالخروج في جيشه محاربا للمسلمين، يبقى ايه؟ كفر والعياذ بالله. طيب هل يدخل في ذلك التحالف بين جيوش مسلمة وبين جيوش كافرة؟ التحالف ده غير مشروع ابتداء، لكن ده ليس قتالا تحت راية ايه؟ كفرية. بل يقولهم احنا الاثنين مجتمعين على هدف، مجتمعين على هدف، ولذلك القوات التحالف اللي اشترك فيها مصريين في حرب الكويت ضد صدام حسين، في حرب اعتداء من صدام حسين على اهل الكويت، والقيادة كانت قيادة ايه؟ امريكية. بس هذا الامر الجيش المصري كان مستقل في تحركاته، وهو له وجود كيان اللي في الحرب دي، ده مش قتال تحت ايه؟ في جيش الكفار. ولذلك وكذلك اللي شاركوا على سبيل المثال من السعوديين والاردنيين في تحالف ضد داعش من ضمن اللي بيحاربوا كفار، لكن في الحقيقة هم بيحاربوهم علشان هم بيعتدوا على المسلمين، وليس ان هم بيحاربوهم عشان هم ايه؟ مسلمين، هم عشان بيقتلوا مسلمين تانيين، مش بان هم. اذا الابواب دي غير اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على واحد مسلم من مواطني 48 واخد الجنسية الاسرائيلية، قالوا له ايه؟ تجند في الجيش الاسرائيلي او الشرطة الاسرائيلية. وهيحارب مين؟ هيحارب غزة. هيحارب مين؟ هيحارب لبنان مثلا. ده هو اللي بنتكلم عنه كفر. واحد في الجيش الامريكي بيحارب ضد العراق مثلا، بيضرب في العراق وبيدمر العراق، او بيضرب في افغانستان وبيدمر في افغانستان، يبقى ده ايه؟ كفر. التحالفات موضوع تاني. شفنا لو واحد امريكي دخل في الجيش الامريكي في حرب العراق، الفعل ده كفر، ماشي كده؟ هو يريد ان يمنع العراق من الكويت. لا ده بتكلم، انا بتكلم على احتلال العراق. لا انا بتكلم على حرب الكويت. لو واحد من الجيش الامريكي واحد عشان لا دي مش هتبقى كفر، اللي هو داخل في الجيش الامريكي عشان يمنع الظلم مثلا، مش عشان يحارب. يقول لك ان العراق احتلت الكويت فاحنا هندافع عنها، ده مش هيبقى كفر. الصوره اللي فيها كفر، كفار بيحاربوا مسلمين لاسلامهم، ماشي كده؟ هي دي الصوره اللي ايه؟ اللي يخش فيها يبقى ايه؟ يبقى كافر. ها؟ ما هو ده بيجعل فيه شبهات. احنا لسه هنأتي ان المسلمين اللي بيعلن ان هم مسلمين وهم في الباطن كفار، اللي دخل في طاعتهم ليس كذلك. اما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فاما باعتبار حالهم السابق، واما باعتبار تكلمهم بالاسلام مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. والمنافق إذا أظهر كفره وجب قتله وإن ظل ينتسب إلى الإسلام. هو ده الصحيح، إن هم سموا منافقين لأن هم بيفعلوا الكفر وفي نفس الوقت بيقولوا إحنا إيه؟ مسلمين. هذا الأمر بقتل المنافقين إذا أظهروا نفاقهم معلق على المصلحة في قتلهم أو المفسدة، فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم، وهو الذي قال له اتق الله واعدل لوجود مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في حين أمر بقتل الخوارج حين يخرجون. الخوارج ده اللي رأسهم هو اللي قال له اتق الله إيه؟ واعدل، لأن في مفسدة من ترك الخوارج حينئذ لسفك الدم الحرام وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسدة قتلهم بانتشار الإسلام وتأسس قواعده. وهذا ما فعله الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أنت قصدك أن الخوارج كلهم منافقين؟ لا، ما يلزمش. منهم منافقين، منهم ناس ما لهمش دعوة بالإسلام أصلا، داخلين عشان يفسدوا فيه ودول رؤوسهم، ولكن ناس كثيرة منهم ليسوا إيه؟ منافقين النفاق الأكبر، بس لما سمعوا كلام هؤلاء استحقوا القتال. وطبيعة القتال في الحالة دي يا إما تكون أقرب إلى البغاة يا إما تكون أقرب إلى الكفار، قولين للعلماء. بس لا يلزم من ذلك الحكم على كل واحد منهم بالردة عن الإسلام. إن الخوارج دول مرقوا من الدين، لكن قد يوجد في بعضهم بقية تمنع من تكفيرهم. عشان كده جمهور أهل العلم عدا طائفة من أهل الحديث، الجمهور لا يكفرون الخوارج. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا من أهل العلم وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج. بس المسألة دي مسألة اجتهادية، لو كفر الخوارج. عشان كده فتوى الأزهر بإن داعش مش كفار إلا هيجدي الدنيا هي الفتوى الصحيحة، إن دول خوارج ولكن لا يلزم من ذلك إنهم إيه؟ كفار. وكذلك الروافض، الروافض لا يعمم عليهم الحكم بالكفر، وإنما يجب منعهم ولو بالقتال من نشر فسادهم وضلالهم. يعني الحرب ضد الحوثيين مشروعة، طب هي حرب ضد كفار؟ لا ما يلزمش. الكافر منهم في الباطن هو اللي مخلد في النار، أما القتال فلأجل منع فسادهم. ده ساحة الحكاية. في حديث صحيح في أن تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، تقاتلون عدوا، تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. الكلام ده مش هيقتلوا مسلمين، هيقتلوا عدو كافر تاني. ها؟ تحالف. بس ده هل ده مشروع ولا مش مشروع؟ لا مش مشروع، ليس مشروعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر ذلك قال: فيقوم رجل منهم ويرفع الصليب فيقول: غلب الصليب، فيقتله رجل من المسلمين فيقتلونهم، فتحصل مقتلة، فينحاز المسلمون إلى بقية أهل الإسلام، فيقولوا فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، فيقولوا: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. قالوا: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. إذن ده كان في طائفة تانية هي ما شاركتش في التحالف، ولكن لما الروم جم ينتصروا من اللي هم ضد اللي حاربوا معاهم، المسلمين وقفوا إيه؟ بقيت المسلمين، ودول هم الصح اللي ما اشتركوش في التحالف. عشان كده نقول ده غير جائز، بس ما يخرجش من الايه، من الملة. التحالفات دي غير جائزة بس ما تخرجش من الايه، من الملة. وثيقة المدينة كان اليهود مع المسلمين، كل من قصد المدينة لابد ان يدفعوا عنها. ما ده لو هو بالطريقة دي ماشي، ان هو على عندهم حكم ذاتي واخدين قطاع من البلد ومكلفين بالدفاع العسكري عنه كل من ناحيتهم، وفي تحالف مادي انهم هيعاونوا بالمال والسلاح، يبقى مشروع. ها؟ والقيادة العليا للمسلمين بلا شك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة في المدينة، لما وثيقة المدينة فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردوا ما اختلفوا فيه الى الله ومحمد النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم، هو القيادة العليا لهذه الدولة. فلو اليهود نزل عدو بالمدينة هيشاركم في الدفاع عن ناحيتهم. اليهود كانوا أسفل المدينة، جنوب المدينة، والعدو المشركين جم إيه؟ من شمال المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فاليهود بقى من تحت قريضة لما نقضوا العهد، والمشركين كانوا في شمال المدينة. استعانت المسلمين بالكافرين على قتال المغار مخافة أن يستصلوا شفاهم. عامة أهل العلم على عدم جواز استعانة المسلمين بالكفار، بل ولا بمن يرى قتلهم مدبرين على البغاة. احنا المسلمين يقول عامة أهل العلم، جمهور العلماء، على عدم جواز الاستعانة بالكفار على قتال البغاة، إلا أنهم استثنوا صورة إن البغاة هيستأصلوا أهل العدل، فدي التي ولد فيها من أهل العلم من يجوز استعانة المسلمين بالكفار، أو بمن يرى قتل البغاة مدبرين، لهم الحنفية يعني، لخوف للضرورة لذلك. لكن الأصل إن هما ما يحاربش. الباب ده باب فيه أحكام متعددة ومهمة بلا شك، ومحتاج دراسة تفصيلية. فقه الجهاد فيه شيء من ذلك التفصيل. قد أمر الله عز وجل بجهاد المنافقين مع الكافرين، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ورجح ابن جرير قتالهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم، ومثله قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال قتادة: إذا هم أظهروا النفاق. بناء الأمر في قتال المنافقين على المصلحة والمفسدة في ذلك. وفي نقطة مهمة في الباب ده، هو مسألة إن إظهار النفاق كان ببينة. احنا قلنا المنافق إذا أظهر نفاقه إيه؟ ينظر في النفاق ده، إذا كان كفر يعامل بالكفر ويجاهد، ولأن ربنا قال أخذوا وقتلوا تقتيل إذا أظهروا نفاقهم الذي يكون كفرا. طب وإذا أظهروا معصية عوملوا بمقتضى ذلك مستوجبة للحد، يقام عليهم الحد. بنقول إظهارهم للنفاق كان ببينة ولا كان بعلم علمه الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، مش دي قالها عبد الله بن أبي بن سلول؟ في بينة على كده ولا شاهد واحد بس؟ زيد هو الذي شاهد بإيه؟ بذلك، مش كده؟ طب والقرآن نزل بتصديق زيد بس من غير ما يسمي عبد الله بن أبي، مش كده؟ قال إيه؟ يقولون. من هل قال يقول عبد الله بن أبي؟ عشان كده الآية نزلت تبين صدق زيد من غير ما تصرح بإيه؟ باسم عبد الله بن أبي. ولذلك أصبح هذا علما باطنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند طوائف من المسلمين، ولا يلزم منه إقامة الحدود بالردة على من قال ذلك. يعني النقطة دي مهمة جدا في إن إظهار النفاق قدام الناس كلها كده، واحد يقول لك لا المواريث دي بايظة، المواريث دي مش نافعة، ده لازم الراجل ياخد زي الولد ياخد زي البنت اهو، ده هم بيقولوا عن نفسهم كفرة ولا لسه بيقولوا عن نفسهم مسلمين؟ لسه بيقولوا مسلمين، مش كده؟ ولكن هذا الكلام كفر ناقل عن الملة، مش كده؟ وببينة ولا سر كده وساعة ما اتمسك وقالوا والله ما قلنا، والشاهد ويقول والله انا سمعتهم بس ما عندوش واحد تاني يشهد معاه، يبقى في الحالة دي مش هيقام عليهم ليه الحد. اما اذا كان اعلنوا ذلك صراحة، اللي بيقول لك ان الزنا حرية شخصية، لسه الواحد واحد طلع جديد كده اسمه ايه حمروش ولا اسمه ايه شحرور انا لسه سامع عنه امبارح وفجأة كده جات الاخبار متتابعة، اللي بيقول اصلا ان الصداقة الفردية مش ايه الزنا فيها مش زنا، الزنا السري ليس بزنا، المعاشرة الجنسية السرية لازم يكون في بغاء علني، السرية بيسميها مجالسة، يعني يقعدوا مع بعض ويفعلوا الفاحشة اللي هي اتخاذ الأخدان. على فكرة ده منتشر جدا في أوروبا، في الدول اللي هي المسلمين اللي كانوا أيام في البوسنة، الإخوة بعد ما التزموا بقى بعد حرب البوسنة كانوا بيقولوا ان احنا كان عادي جدا مسألة ان واحدة تبقى ايه ماشية مع واحد كافر، والموضوع عندهم فاكرين مش حرام، فاكرين الزنا هو الايه اللي هي البغاء ان ده اللي حرام، اما اتخاذ الاخدان يعني السفاح هو اللي حرام، واتخاذ الاخدان عندهم مش ايه جهلة مش واصلين الدرجات. فلو واحد بعد ما يعرف الايات غير مسافهين ولا متخذي أقدان ويصر ان المجالسة السرية والزنا السري ليس زنا مش حرام اصلا، يبقى خارج من الملة، وبيقول عن نفسه ايه مسلم، وبيقول عن واتباعه فاكرينه قائد ملهم مجدد والعياذ بالله. في ناس بتكفر كتير جدا والعياذ بالله، اهم دول منافقين ثبت عليهم ذلك بالتواتر بالبينة بالاعتراف، ده غير اللي بيقول ايه كلمة وساعة ما يمسكوه يقول لا ما قلتش وما فيش بينة تدل على ذلك. يبقى دي نقطة مهمة في قضية المنافقين، ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للإسلام او بالردة لما كان هناك معنى لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق هؤلاء الذين اختلف المؤمنون في أمرهم، ويحذر من دافع عنهم من الدفاع عنهم. قال ابن حزم، النقطة بقى دي مهمة اللي جاية دي، هي الفرق بين الكفار المعلنين بكفرهم وبين الكفار في حقيقة أمرهم لهم المنافقين وما زالوا ينتسبون إلى الإيه؟ إلى الإسلام. يعني أتباع شحرور كفار ما يلزمش لغاية ما تقام عليهم الإيه؟ الحجة. يقول قال ابن حزم: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. وقال أيضا: وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، يعني إذا كان محاربا للمسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. معين اللي هي المساعدات اللوجستية، اللي بيخش الجيش بتاعهم مش مباشر للقتال بس بإيه؟ بيعمل خدمة للجيش أثناء الحرب، وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا، ونسأل الله العافية. شوف الدقة في الكلام، لما قال في واحد كافر والتاني قال فما يبعد، قال مش بعيد عن الكفر، يعني ايه؟ يعني قرب من الكفر بس ما بقاش ايه؟ كافر، قاعد هناك عشان يجيب فلوس، وهو بيتعامل معاهم كالذمي لهم، يعني ايه؟ يعني مواطن درجة تانية ولو وثالثة كمان، ويمنعوه من ان هو يحجب مراته، ويمنعوه من ان هو يعني مثلا يصلي في الوقت او نحو ذلك. ده لم يكفر ولكن اقترب من الكفر. وقال: واما من سكن، بيقول وقال ايضا، هي دي نقطه مهمه، وليس كذلك من سكن في طاعه اهل الكفر من الغاليه، الغاليه اللي هم غلاه الشيعه الفاطميين، ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم. يقول ليس كذلك، ليس كافرا من سكن في طاعة أهل الغلو من الشيعة. الشيعة عندنا كم فريق؟ ثلاثة، غلاة يؤلهون غير الله، إما علي بن أبي طالب زي العلويين، إما الحاكم بأمر الله زي الدروز، إما الحاكم مطلقا زي الإسماعيلية، يعتقد أن الحاكم هو مظهر الإله باطنية، أو النوع الثاني من الشيعة الغلاة دول كفار نوعا وعينا، النوع الثاني الرافضة بيسب الصحابة ويطعن فيهم ويقول بإمامة علي دون غيره، وعندهم نوع من الغلو في الأئمة، لكن لا يقولون بألوهيتهم صراحة، هم بيصرفوا لهم أنواع من العبادات زي النذر والطواف بالقبور، بس في الحقيقة ما بيقولش عنه علي هو الله، ما بيقولش الحسين هو الله، ما بيقولش جعفر الصادق هو الله، أو إسماعيل بن جعفر هو الله، لا، اللي بيقولوا دول هو الله كفار نوعا وعينا من غير إقامة حجة. اللي بيقولوا ان دول ائمة وبيعملوا حاجات فيها غلو زي الصوفية اللي عندنا، لكن مش كلهم طبعا، كل انواع الصوفية اللي بيقولوا كده دول ليسوا بكفار بالتعيين، اللي ارتكب منهم كفر لابد ان تقام عليه الحجة، قبل ان يعني ان يعين بالتكفير. دي اللي بيتقال فيها فرق بين النوع والايه والعين. النوع الثالث من الشيعة، الشيعة المفضلة اللي بيقولوا علي افضل من ابي بكر وعمر، اللي هم الزيدية. هؤلاء ليسوا بكفار اتفاقا من هذه العقيدة. ماذا يا حسين؟ لا كفر في الحقيقة، لكن لا يعين بالكفر حتى تقام عليه الحجة. يعذر بالجهل طبعا. ما بقول لا، ها الحوثيين في اليمن بقوا روافض. الحوثيين كانوا اصلا زيدية، بس عندهم هو اسوأ نوع من الزيدية، ودلوقتي بقوا رافضة. لا بس اتكلم على الجزئية دي. الرافضة حتى لو بيسبوا الصحابة لا يحكم عليهم بالكفر عينا. ها ايه امام الرافض كلهم علماءهم جهالهم، هم دول سبب ضلالهم، ليسوا ان هم المبنى. المسألة مش على ان فلان وظيفته ايه ولابس عمة شكلها ايه وواخد لفظ آية ولا حجة، لا، العبرة بإقامة الحجة. اللي أقيمت عليه الحجة سواء كان إمام، عالم، حجة، آية، جاهل، أيا ما كان، دول رؤوس الجهل في الحقيقة. اللي منافق في الباطن وفي الدرك الأسفل من النار. أما بقية عوام الشيعة فدول الأصل فيهم الإسلام. وفي طائفة من أهل العلم قلة اللي هم بيحكموا على الخوارج بالكفر، بيحكموا على الرافضة بالكفر، لكن ده ليس عامة أهل العلم. عامة أهل السنة والجماعة على إن الخوارج والرافضة من فرق الأمة عدا الغلاة. الغلاة من الروافض كفر نوعا وعينا. لماذا كفرنا من سب عائشة بالفاحشة؟ عشان تكذيب القرآن. ها؟ لا ما فيهاش تأويل، معلوم من الدين بالضرورة. معلوم من الدين بالضرورة أن قصة الإفك في شأن عائشة. ولذلك اللي يتهمها بالكفر هو القول مستلزم للكفر وهو كفري، لكن لابد من إقامة الحجة. لكن اللي يتهمها بالفاحشة ده طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتملش الجهل. لا لا لا، اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا لا، عامتهم لا يتهمونها بذلك، يتهمونها بالكفر. ماشي، زي ما كفروا ابو بكر وعمر. الكلام ده كفر صحيح، بس لابد من اقامه الحجه. رجعنا بقى لكلام ابن حزم اللي بيقول ليس كذلك من سكن في طاعه الغاليه كاهل مصر والقيروان. فالاسلام هو الظاهر، وولاتهم على ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. عشان كده اللي دخل في طاعتهم ممكن يبقى مش عارف. ولذلك نقول العلويين في سوريا اللي يدخل في الجيش السوري كافر دون بحث؟ لا، لأن هم بيقولوا إحنا إيه مسلمين، وبيظهروا مذهب إيه الروافض الباطنية في مصر. الفاطميين كانوا بيظهروا ايه الرفض، مش كده؟ دلوقتي العلويين بيظهروا ان هم ايه سنة، مش كده؟ يعني حافظ الاسد وتابعوا ابنه لما جيهم يحلفوا على الدستور. فرنسا لما انسحبت من سوريا ولبنان عملت تقسيمة كده، وان لم تكن مكتوبة، رئاسة لبنان لماروني ورئاسة سوريا لسني، والوزراء في لبنان للسنة والبرلمان للشيعة. حاجة ماشية كده بقالها سنين. في سوريا لازم يكون رئيس الدولة سني. العلويين لما جم يتولوا أعلن حافظ الأسد أنه أصبح سنيا والتزم بالمذهب السني، وبشار زيه. فده يمنع تكفير من دخل في طاعتهم، خصوصا بقى بيقولوا لهم دول إرهابيين ونحو ذلك. لكن طب اللي بيقول لهم قول لا اله الا بشار خارج من المله نوعا وعينا، معنى كده اللي فيه غلو الى هذه الدرجه خارج من المله نوعا وعينا. يقول: واما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الاهواء المخرجه الى الكفر، اهو ده زي ايران دلوقتي كده، فهو ليس بكافر، لان اسم الاسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد، يقصد شهاده ان لا اله الا الله، والاقرار برساله محمد صلى الله عليه وسلم، والبراءه من كل دين غير الاسلام، واقام الصلاه وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الاسلام والايمان، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ محمد بن الوهاب: لما ذكر الانواع التي يكفر بها الرجل، قال: النوع الرابع من سلم من هذا كله، انواع من الشرك، لكن اهل بلده يصرون على عداوه التوحيد مع اهل بلده، يصرون على عداوه التوحيد فيقاتل مع اهل بلده في حزب، ويجاهد مع بماله ونفسه، فهذا ايضا كافر. يعني واحد عارف التوحيد وبيقول انا عارف ان دول على الشرك، وان الشيخ محمد وهاب واتباعه على الايه؟ على التوحيد، بس انا هحارب مع اهل بلدي. ها؟ الجيش ايه؟ لا حقيقي، لا الجيش المصري اللي حاربوا في الدرعيه كانوا بيحاربوا على ان هم خوارج وكفار. كان الجهل هو المنتشر. فتكفير العساكر المصريه اللي حاربت مع ابراهيم باشا محمد علي يعني ضد الدعوه الوهابيه ودوله السعوديه الاولى، تكفيرهم زله ممن قال به. نعم؟ لا ده الجبرتي بين الحاجات صعبه جدا يعني، وقايلين لهم ان دول بيحبوش الرسول وبيكفروا النبي وبيعملوا وعايزين يهدوا المسجد النبوي وعايزين يهدوا الكعبه، فالعساكر المصريه رايحين ايه؟ مش بيقتلوا دعاة التوحيد. الشيخ بيكفر اللي بيقول انا عارف ان اهل بلدي على الشرك وان انتم على التوحيد، بس لازم احارب مع اهل بلدي ضد التوحيد. اهو ده اللي بيقول هذا ايضا كافر، فانه لو يامرونه بتزوج امراه ابيه ولا يمكنه ترك ذلك الا بمخالفتهم فعل. يعني قالوا اتجوز مرات ابوك، يقول لهم لا ده حرام، هيروح جاي سايب البلد وايه وماشي. وموافقته لهم في الجهاد معهم بنفسه وماله مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله اكبر من ذلك بكثير، فهو ايضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اللي هي أولها: فما لكم في المنافقين فئتين، اللي هي شرحناها مما تقدم من الأدلة وأقوال العلماء تعرف حكم من خرج في جوش الكافرين المعلنين لكفرهم في قتال المسلمين لأجل إسلامهم كالشيوعيين الملحدين واليهود والنصارى والمشركين، وما يجب على المسلم ان يعاملهم به، ولتفرق عن الناس اللي هم كفار لكن يظهرون الايه؟ الاسلام. ده فرق مهم جدا. احنا الكلام ده قلنا ان واحد هيكون في عمل يتولى قياده جيوش كفار تحارب الايه؟ المسلمين، ده في الحقيقه كفر. كذلك تولي القضاء في الذي فيه الحكم بغير ما انزل الله. شوف الحته المهمه دي اللي بنتكلم فيه، الذي فيه الحكم بغير ما انزل الله. طب لو هناخد قضاء هياخد الاحكام الشخصيه، الاحوال الشخصيه، مش هقول القضاء ده ايه؟ كفر ولا يجوز. وكذلك في حاجه غير مخالفه للشريعه، لو هيتولى القضاء في امر ليس فيه مخالفه للشريعه، هو ده موجود عندنا في كثير من الاحكام فيها كذلك، ليست ايه؟ ليست مناقضة للشريعة، لأن الأصل التشريعي عندنا هو مرجعية الشريعة، لكن في قوانين، القوانين دي اللي موجودة في بعض القوانين المدنية وبعض وقضية الحدود، هي دي أكتر حاجة فيها إيه مخالفة للشريعة. القوانين المدنية اللي هي موضوع الربا، الفوائد الربوية، وكذلك الجزء الثاني اللي هو قضية الحدود، دول اللي هم لا يجوز الحكم فيهم بمقتضى القانون الوضعي. أما في أجزاء كتيرة تانية، حاجات ما هيش حدود، فيها تعزيرات، تنفع القوانين، قوانين العقوبات فيها تقوم بدور التعزير. احنا بنتكلم هنا على تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله. نكملها المرة الجاية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.